Exercice deuxième session 2011 SV. Zahon Daura Tini, la Loulou Mahayat, Sint Alfen Orbach. Réaction nucléaire provoquée. Tiens, durant la partie A, fission, la partie B, diffusion. Maintenant, il y a une réaction provoquée. Ma réaction provoquée, c'est une fission ou fusion. Alors, sur l'adresse de l'exercice, l'adresse de nous, يورجيني الافونتاج للفيزيون على مين على الفيسيون نيكليير هيك كيف الطريقه كيف الميثود بيجيب الانرجي ليبيري بيعمل رياكسيون دي فيسيون بيجيب الانرجي ليبيري بكل نيكليون كل نيكليون تعطيني الانرجي ليبيري كومبيان وبيرجع كمان بيعمل رياكسيون دي فيزيون بيشوف كل نيكليون تعطيني انرجي كومبيان اذا طلع معي الانرجي ريسو بار ان نيكليون بالفيزيون اكبر بكثير يعني من الانرجي ريسو او ليبيري بسموها بار ان نيكليون بالفيسيون هيك معناتها الفيزيون حتكون مربحه اكثر منتجه اكثر لان طاقه منتجه لطاقه اكثر بس كيف قصده بار نيكليون هون بدي افهمها كيف قصده انه انرجي ليبيري بار نيكليون بالفيسيون استعمل اليورانيوم 235 خبطوا بشو عملوا بومباردمون بنيوترون معناتها كان نيكليون استعمل هون هو بالفيسيون هيدي كان نيكليون استعمل النويو ايرانيوم فيها 235 والنيترون هي عباره عن نيكليون طيب اذا زدنا 235 نيكليون طبعا هون النيكليونات تبعون اليورانيوم هن عباره عن بروتونات وشو ونيترونات بس بيعتبروا نيكليون 235 اذا جمعتها مع واحد بقى 236 اذا انا بالفيسيون هيدي بهالرياكسيون استخدمت 236 نيكليون ماشي فبيسالني هون والاسئله هون اللي يجيب لي اوزات قولي هينين هولي بارتي بي مونتري كنيجي ليبري بار لا فيسيون دان نويو ديرانيوم 179 كذا متر هادي نطبق الدلتا ام يعني فوا سي كاري ام افون مون ام ابري بطلع معنا الجواب لو نومبر دو نيكليون بارتيسيبون ا سيت رياكسيون اي 236 بوركوا مثل ما قلنا جمعنا 235 مع ال 1 بيطلع 236 كالكولي الور اي 1 لينيرجي ليبري بار نيكليون بارتيسيبون ا سيت رياكسيون شو بعمل بقسم الانرجي اللي هي 179 اللي هي طلعت معي هيدي بار هيدي فورني بار كومبيان هالانرجي فورني بار 36 بار 236 بار 236 نيكليون طيب كل نيكليون اذا قديش عم يعطي انرجي كانه بقسم الانرجي على 236 بيطلع معي الفالور للانرجي بار نيكليون انرجي ليبيري بار نيكليون طيب دوزيام كيستيون بين لي شاك نيترون فورمي ا ان انرجي سينيتيك مويان بقيمة E سور 100 هلا هو هون بعد عن الموضوع شوي عن الهدف اللي احنا كنا عم نحكي عنه خلينا اذا اونتر بارونتيز نقول نجاوب على السؤال هذا بس ما ننسى بانه نحن جبنا الانرجي ليبيري بار شاك نيكليون دون لي كا دو لا فيسيون نيكليير طلعت معنا طلع معنا الفالور نشوف قد ايه طلع معنا هذا الاكزيسيس 3 طلع عندي E1 ايجال 0.76 نيف بار نيكليون يعني اقل من واحد نيف ثلاث ارباع تقريبا اذا انت بارونتيز خلينا نشوف هون شو الديزيام كيستيون من شاك نيترون فورمي ان انرجي سينيتيك بقيمه اي سور 100 اي سور 100 يعني 179 اسمع على 100 بيطلع 1.8 تقريبا 1.8 ماف هو كثير بعيد الانرجي سينيتيك للنيترون برودوي كثير بعيد عن مين عن الانرجي اللي لازم تكون عندها لحتى تصير فيسيون ثانيه وثالثه ورابعه ما هيك انتبهوا باش عاطيني هو الانرجي سينيتيك للنيترون مفروض بالبروبليم قايل لي بالفيسيون نيكليير بالبارتي ا اذا رجعنا بالبارتي ا فيسيون نيكليير باول كيستيون بين لي حتى تكون نيترون لون او تيرميك لازم يكون انرجي سينيتيك بروش ب 0.025 اي اما انا هون طلع معي 2 تقريبا 1.8 ميف يعني كثير الفالور تري جروند عشان هيك ما قادره هالنيترون تقوم بعمليه فيسيون ne peut pas réaliser une nouvelle fission. هذا هو السبب. Que faut-il faire? طبعا, il faut ralentir le neutron. لازم نخفف الفيتاس تبعتها او الانيرسينيتيك تبعتها. نخفف لها. وطريقة التخفيف هي اخذنا قبل الاكزرسيس السابق. بيقول انه بيعمل بومباردمون او شوك يعني لهالنيترونات هولي برودوي بيعمل لهم شوك بواسطة على نويولور واقفين بيكونوا اتقل وبتخف الانيرسينيتيك شوي شوي بواسطة عن طريق الكوليزيون. بارتي بي هلا لنرجع لشغلنا البيت تبع الاكزرسيس. Des recherches se font actuellement afin de produire de l'énergie par fusion nucléaire. L'isotope l'hydrogène H1-2ou H1-3. Oui, à l'agrab, il y a deux noyaux d'hydrofusion. Acteurs chimiques s'amènent de la fusion nucléaire. أول سؤال اللي ديتريوم وتريتيوم سون دو ايزوتوب طبعا الاثنين ليش اثنين ايزوتوب هن لانه الزاد نفسه تبقوا مختلف مين مختلف اي طيب شو السيمبول دي تروازيام ايزوتوب هيدروجين منو اللي منو مذكور هون هو اش ان ان هذا ايزوتوب دوزيامون اكري لا رياكسيون دي فيزيون دان نويو دي ديتريوم افيك ان نويو دي تريتيوم اذا ديتريوم مع تريتيوم اكتب لي الايكواسيون تبعتهم بنقول له اش ان 2 بلس اش ان 3 تعطيني كبرودوي ان نويو امتى اكس ا زد رياكسيون ليبر ان نوترون كمان بلس نوترون اذا اكس ا زد بلس نوترون نوترون بنعرف من فوق نكتب 1 تحت 0 الا تبعتها 1 والزد 0 بنطبق الودي السودي تطلع معنا الزد بالا حتطلع معنا الاكس هي اش او نويو هيليوم اش او دو 4 ثروازيامون مونتري كو لينيرجي ليبيري بار سيت رياكسيون اي او بريم طبعا مثل ما عملنا بالفيسيون هونيك هونيك لا اعطيني الدلتا ام اعطيني الدلتا ام دغري مباشره دي فو دي ماس فجبنا الانرجي اللي بيري عن طريق دلتا ام فو سي كاري هوني مباشر هون بدي اضطر نجيب ام افون وام ابري ونقصهم من بعضهم مين افون هون اش اون ديبس اش اون 3 بجمع الماس والابري هني مين هني اش او دي 4 بلس النيترون نقصهم من بعضهم بيطلع معي بالاي برجع بحول ل يعني بجيب الانرجي اللي بريه دلتا ام فوا سي كاري بيطلع جواب معي 17 تقريبا 6 ميف لاحظتوا على هيدي الانرجي اللي بري بار اون فيزيون ميلونج من مين ومين من الاش ان 2 والاش ان 3 يعني كان نيكليون استعملت هون انا الاش ان 2 فيها 2 نيكليون والاش ان 3 فيها 3 2 بلس 3 بيطلعوا 5 اذا 5 نيكليون اعطوني ليبراسيون ل 17.6 ميف يعني النيكليون الواحد قد ايه بيعطيني بقسم 17.6 على على طبعا هي مش 17.6 17.5 بس تقريبا 17.6 ديفيزي بار 5 النيكليون الواحدة بيطلع الجواب هو قد ايه انتم هون 17.5 على 5 بيطلع 3.6 انتبهوا الابريم ان طلع 3.6 ميل بار نيكليون اما بالفيسيون بار نيكليون طلع 0.8 ذكينا 0.89 فلاحظوا انتو انه قديش الابريم ان كتير كبيرة مقارنة مع الاو ان فالنيكليون بالفيسيون تعطيني 0.89 والنيكليون بالفيسيون تعطيني 3.6 فهذا بيخليني اقول انه عن الفيسيون اي بلو رونتابل هذا الافونتاج من ناحية الربح كانيرجي بالنسبة مقارنة مع الفيسيون نيكليير هذا بيكون ريبونس على الكيسيونات للإكزرسيس SV 2011 دوزيام سيسيون